إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن قيام الأمم ودوامها وازدهارها ورقيها منوط على تمسكها وتمسكها بعقيدتها وأخلاقها وأخذها بأسباب القوة والرقي والحضارة والتمدن، ويأتي على رأس ذلك كله العلم والتعلم. فإن صلاح العلم والتعلم في أمة صلاح لها، وفساده فساد لها، كما قال الأخور الأودي: البيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، لا عماد إذا لم ترس أوتاد. لا يصلح الناس فوضى لا ثروة لهم، ولا ثروة إذا جهالهم زادوا. وإن الأمة الإسلامية قد أخرجت للناس أعظم الحضارات في تاريخ الأمة والأمم بأسرها وأجمعها، شهد بذلك المنصفون من القاصي والداني. وقد بنيت هذه الحضارة على أصول راسخة متينة من الفكر والتفكر والعلم والتجربة وجميع فنون العلم، حتى كان للمسلمين القيادة والريادة والسيادة في فنون العلم كلها. بلغت بلاد المسلمين قبلة لكل مبتغى للعلم والاستزادة، ولكل طامح للتميز والعياده. ولكن معاشر المؤمنين والمؤمنات، دوام الحال من المحال، فان هذه الامه التي هي خير امه اخرجت للناس صارت في هذه الازمنه تزهد من في العلم وتزهد من اهله، بل لم تكتفي بذلك، بل نراها تحارب أهله وتؤذي رواده عن قصد أو عن غير قصد. هذه الأمة معاشر المؤمنين التي جعلها الله عز وجل نارة للشجر، فمن الذي بدل الأحوال؟ إنما ذكرناه آلفا، ليس فيه إنما ذكرناه آلفا من الاستهلال، ليس من قبيل البكاء على الأقلام، وإنما ذكرناه للاتعاظ والاعتبار، خصوصا في هذه الأيام ونحن نعيش افتتاح معرض وأكبر زمن أعظم ثورة في هذا العصر الحاضر الذي خطه بدمائهم وعرقهم ثلة من المخلصين من أبناء هذا الوطن. فلذلك أردت القرآن باسم ربك الذي خلق، دعوة للقراءة والتعلم في جميع فنون العلم وضروبه. إذا فتحت هذا المصحف الذي جعله الله عز وجل دستورا لهذه الأمة، أول سورته تصادفك بعد الفاتحة ألف لام ميم، ذلك الكتاب. بل سمى الله عز وجل القرآن كتابا، بل فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بما أوحاه الله عز وجل عليه من الكتاب. لقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما للأنبياء نبي إلا وأوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب الذي حوى العلم، فيه بيان كل شيء. إذا تأملت كتاب رب العالمين وجدت الآيات المتتاليات تدعو إلى العلم والتعلم والقلم والكتابة، فعدد ما ذكر من آيات العلم والتعلم قد فاق 750 آية، وإن لفظ الكتاب قد ورد في قرآن ربنا الكريم أكثر من 260 مرة. كل ذلك معاشر المؤمنين فيه إلماحة وإشارة إلى عظم العلم والتعلم والقلم والكتابة. ولكن معاشر المؤمنين والمؤمنات كما أخبرنا في آخر الإمام في ذهن الرجل صار الفرد منا لا يقرب إلا قليلا، فإن علم هذه الأمة العلامة البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة يقول في عصره منبها إلى مكمن الخطر والنار، يقول: إن شبابنا المتعلم كسول عن المطالعة، والمطالعة هي نصف العلم أو ثلثاه. ثم يوجه نصيحة لعموم الشباب: فيا شباب الخير عليكم بالمطالعة والانكباب عليها. هذا قاله رحمة الله تعالى عليه فيما مضى من الأزمان، فكيف لو جاء إلى زماننا؟ فلا شك بأن العبرات تستجيب منه، ولا شك بأن فؤاده الغيور سيتفطر، خصوصا إذا اطلع على الدراسات التي أنذرت بخبر محدق لأمتنا. إن الفرد العربي في جميع الدول العربية لا تزيد ساعة لا يتزيد مدة قراءته لكتاب من الكتب عن 6 دقائق في السنة الواحدة، 6 دقائق في السنة الواحدة، بينما معدل القراءة في الدول الغربية خاصة يزيد عن 200 ساعة. إن عدد ما يقرأه الفرد الغربي في السنة الواحدة يفوق 11 كتابا، بينما الفرد العربي المسلم لا يقرأ في السنة الواحدة إلا ربع صفحة فقط. ثم بعد ذلك نقول: لماذا تخلفنا عن علم الأمة في كل شيء، في صناعتها، في اختراعها، في تفكيرها، في إبداعها؟ إن مكمن الخطر هو في غياب الوعي بين صفوف شبابنا، بل بين المتعلمين. وإن هذه الآفة وهذا الخطر المستطير والشر الذي ما بعده نذير كانت له أسباب موجبة له، وإن النظر في الأسباب هو أول قاعدة للشفاء وللمثاربة الداء قبل وصف الدواء. فمن أول الأسباب التي أدت إلى العزوف وإياكم بينما يقدم أهل الخنا وأهل الزنا والفجور ويلمعون وتفتح لهم القنوات والأبواب، بينما يعيش المتعلم في حالة مزرية لا يعلمها إلا رب الأرواح. ومن الأسباب العاشرة المؤمنين والمؤمنات أيضا إنها البيئة التي يعيشها الفرد منها خاصة من شبابنا لا تدعو ولا تشجع لا لكرامة ولا لمقارنة ولا لإبداع، بدأ من الأسرة فحينما تتفتح عيون النشأ على أب وأم قد زهدوا في القراءة وزهدوا فيها، فما الذي ترجوه بعد ذلك؟ ويجأ الناس والفتيان فيها على ما كان عوده أبوه، إذا كان رب البيت من دف مولاع كان يشير إليها الرقص. وثالثة الأمور والآفات المهلكات هو ذلكم الإعلام بكل قوته وصلته يروج لكل رذيلة وساقطة وعفن، يقدم نموذجا من الشباب الساقط الله وراء الشهوة ووراء الفقر، بينما لا نجد دعوة للعلم ولا للتعلم ولا لإشادة لأهله. ويزيد الأمر سوءا انتشار هذه الوسائل التقنية من الاتصالات وغيرها، زادت الأمر سوءا فصار الكتاب عند هؤلاء كثيرا واتخذوا هذه التقنيات والحاسوب خديلا، وليتهم انهم عكفوا عليها، عكفوا على ما فيها من خير وصلاح، بل ان الدراسات قد بينت ان اكثر شبابنا انما يطلعون على مواقع اللهو والرذيله والخنا وغيرها من ضروب الفساد. كل هذا معاشر المؤمنين قد ادى الى زهد جيل باكمله في المطالعة والقراءة. وإن أول طريق للصلاة والإصلاح هو أن نبعث دور الأسرة في زرع حب القراءة في قلوب أبنائها، فإن الأب والأم يؤثرون في أبنائهم أيما أثر عن طريق المحاكاة والتقليد، فإن أعين هؤلاء من النشء منصوبة لآبائهم وأمهاتهم، فالخير ما صنعوا والشر ما تركوا. ولذلك وكل الله جل جلاله مهمة التقويم والأدب للأمهات والآباء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أي علموهم وأدبوهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالتقويم إنما هو موكول بيد الآباء والأمهات أولا. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات نجد أن الكثير من الآباء ينفقون الغالي والنفيس على أمور من الكماليات والتوافه، بينما يبخلون على ما يعود على إداء الأرواح وتقوية الأبناء. يزهد الواحد منهم أن ينفق بعضا من أمواله من أجل أن يقتني كتابا ينفع نشأ بأكمله. ولهذا ينبغي لآبائنا وأمهاتنا أن يعنوا بصرف حب القراءة في أبنائهم أينما كان يصنع آباؤنا وأمهاتنا من المتعلمين منهم من قراءة قصة هادفة قبل أن يخلد الأبناء إلى النوم. أين هو معاشر المؤمنين التشجيع على القراءة وبذل المكافآت من أجلها؟ وإن من طرق الإصلاح معاشر المؤمنين وهي كثيرة إنها المناهج الدراسية المتردية في بلاد المسلمين اليوم وللأسف، فحينما وصل الأمر إلى غير أهله ضاع جيل بأكمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوصفة الثانية في معرض الكتاب، فإن الداخل إليه يتساءل: هل هو معرض للكتاب أم معرض للأخدان والأحباب؟ حينما يتجول ناظرك في جنباته طالع الملائكة والفسق والمجون في كل أرجائه منبعثة، قتلت النخوة وذهبت الغيوط، اختلاط بين الرجال والنساء، كأن العلم لم يكن الخلق والأدب سرا له في يوم من الأيام. فالعلم لا ينفع أبدا إذا لم يغدى بالخلق والأدب. فعلم بلا خلق وأدب كنار بلا وقود ولا حطب. العلم لا ينفع إلا إذا غذي بالخلق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب الخلق في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، أقم عليهم مأتما وعويلا. إنا لنشكو معاشر المؤمنين من هذا الاختلاط وهذا العري الذي ما ترك مكانا إلا وأنزل فساده فيه. انظروا إلى مدارسنا، ثانوياتنا، جامعاتنا، مؤسساتنا، حتى معاهد كتبنا، كأنك تدخل إلى مراقص وليست إلى حرم يدعو إلى الفضيلة وإلى الفضيلة وإلى العلم والتعلم. ولذلك إننا نناشد من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الغيرة والنخوة أن ينظروا بعين شفوقة إلى هذا الجيل، إنهم يرونه في وتون من الفتنة التي تعود بالدمار والخراب على الأمة الإسلامية. وأما الوقفة الثالثة معاشر المؤمنين وأختم بها، إن الخطر الدائم لأهل البدع ورؤوس الضلالة وعلى رأسهم الشيعة والرافضة الذين لم يتركوا سبيلا من السبل ولا وسيلة من الوسائل لتخريب عقول شبابنا وضرب عقيدة أمة بأسرها إلا فعلوه وسلكوه، وقد أذلنا معاشر المؤمنين قبل 3 سنوات ب3 خطب متواليات عن أصل الرافضة والشيعة وأصول عقائدهم ومكمن خطرهم وخططهم ومنهم الذي يريد أن يضرب أرجاء هذا البلد. وبينا معاشر المؤمنين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في منهاج السنة، إن أصل كل بلية وشق ورزية هم هؤلاء الشيعة ومن كان من أضرابهم وما كان من أعوانهم. ولن نكبر ما قلناه، ولكن حتى تعلموا أن هؤلاء تسللوا إلى مناهجنا، بل يحدثنا بعض الغيارى أن منهم من تبوأ مناصب كمدراء للمدارس أو معلمين أو غير ذلك من المواقع الحساسة التي تنفذ إلى عقول أبنائنا وإلى قلوبهم، وهم يدخلون معالمهم عارضين عفنهم من سب للصحابة وسب للذات الإلهية وتحريف للعقيدة ودعوة للثورات وغير ذلك من أفكارهم السقيمة. ونحمد الله جل في علاه القيض من أبناء هذه الأمة على الدين والعقيدة، فسعوا سعيا خفيفا للتبليغ عن هذه الدور، واستجاب القائمون على هذه المعارف، ولله الحمد والمنة من قبل ومن بعد، فولوا مدحورين وأغلقت أجنحتهم ولله الحمد والمنة. ولكن الحرب سجال، وإنها جولات، وإنها أن يري الحق حقا وأن يجر اتباعه.